صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. القنوط هو نوع من أنواع اليأس من رحمة الله عز وجل، لأن اليأس له أنواع عديدة. اليأس من رحمة الله عز وجل، تارة الإنسان ييأس من البركة، ييأس من الخير، وتارة ييأس من المغفرة. اليأس من المغفرة هو القنوط بالذات. الله عز وجل فتح باب المغفرة، مغفرته على أنحاء لها سبل عديدة. من سبل مغفرته عز وجل وعبارة عن المغفرة الابتدائية، أن الله عز وجل تقتضي مشيئته أن يرفق بعبد من عباده فيرحمه ابتداء. هذا لا نعرف ملاكه، الملاك عند الله عز وجل. اثنين، المغفرة أحيانا تكون استنادا إلى عمل صالح يمارس الإنسان في دار الدنيا، فالحسنات يذهبن السيئات، الله عز وجل يرحمه ببعض عمله. كما ورد في بعض الأخبار أنه الإنسان ليعمل الحسنة فيدخل بها الجنة، لا يعني حسنة واحدة فقط، مقصود يعني الأعمال الموجودة عندما ما تأهل لدخول الجنة، يحتاج إلى شيء متمم، فتأتي هذه الحسنة فيدخل بها الجنة. شايف الميزان؟ أحيانا الكفة تكون ناقصة، تحتاج إلى شيء بسيط تتعادل الكفتان، فهذه رحمة لتعديل الكفة حتى يستحق دخول الجنة، يصل إلى الدرجة المطلوبة. لكن سئل صلى الله عليه وآله في بعض الأخبار أنه مثلا هذه الحسنة مثل إيش الذي أحيانا تكون سببا لتكميل العمل ودخول الجنة؟ قال إغاثة اللهفان. إغاثة اللهفان هذا يجيك وله، وله لأنه عند مشكلة، عند معضلة، عند وغتل هذا المسكين، والطرق مشدودة بوجهه، خاصة إذا قضية غاية في الأهمية. هذا يجي لهفان والهان فزع، هذا حينما رأسا أنت تستقبل برحابة صدره وتستجيب له يفرح، هي هذه الفرحة تطفئ غضب جهنم. نعم، أحيانا الإنسان الشيء الحسن يستصغره لكن ما يدري أن نجاته به وهو لا يدري، ما تدري. أحيانا لا، العمل الكبير الجبار تعمله لكن يوم القيامة ما تجده كثيرا عند الله، تجده قليلا عند الله، أو قد يكون هباء منثورا. وأحيانا أشياء ما تكون بعينك تستصغرها لكنها عظيمة الشأن عند الله عز وجل، وخاصة مرحمة العباد، أن ترحم الآخرين وأن ترفق بهم وأن تعينهم وأن تقضي حوائجهم خاصة الحوائج المهمة الضرورية. قسم بالعكس والعياذ بالله منزوع الرحمة ومنزوع الحياة لما يشوف إنسان هالشكل مضايق جدا يصير بناء يستغله. يقول الشاعر: وكنت كذئب السوء لما رأى دما لصاحبه يوما أحال على الدم. قسم لما يلاحظك أنت في رزية في مشكلة يستغلك يصير بناء يملي عليك شروط ثقيلة، ولا سيما إذا كان هو صاحب خير مرة واحد هو مضايق فيصير بناء يعني يغتنمها فرصة يحصل لك انفلس، أما مرة واحد هو يعني عنده خير وعنده نعمة ما محتاج. ويلاحظك أنت صاحب عيال ومضايق نعم مضطر لهذا الموضوع، بدل ما يقضي حاجتك يستغلك وهو غني عنك ومع ذلك يستغلك. هذه نفوس الحقيقة توصف بأنها نفوس لئيمة، ربما هذا أقل ما تستحقه أن يقال عنها نفوس لئيمة. قسم قادر على قضاء الحاجة ومع ذلك يتظاهر بعدم تمكن من قضاء الحاجة، هذا في واقع الأمر إذا توقف عليه قضاء حاجة المؤمن يحرم عليه شرعا أن يعتذر، يعني هو قضاء الحاجة للمضطر وإن كان واجبا كفائيا لكنه أحيانا يكون واجبا عينيا، يعني أحيانا حاجتك عند شخص ما يمكن يقضيها إلا هذا الشخص لأن التوقيع بيده فقط جن وهو قادر وما تكلف المسألة شيء، وأحيانا ما تحتاج توقيع تحتاج إلى كلمة أو اتصال هاتفي مثلا لقضاء حاجة مؤمن، هذا في واقع الأمر إذا اعتذر فهو آثم. العموم قد نتصور أحيانا أنه عمل الخير فقط أنه أنا أبني لي مسجد أو أنه أبني لي مركز ديني، ليس بالضرورة يا إخوان، بالعكس هذا قد يكون للرياء، قد يكون يصر على مسجد حتى يقال هذا مسجد فلان، لكن هذه القضية قضاء الحاجة اللي بينك وبين إنسان مؤمن خاصة إذا ما إلك عند مصلحة هذا بعد أخلص لله عز وجل. إذا واحد إلك عند مصلحة فتقضي حاجته حتنتظر يوما ما يقضي حاجتك هذه أيضا أخف درجة، لكن مرة لا ما إلك عند أي مصلحة نهائيا هذا عمل خالص لله عمل جبار، وهذا في واقع الأمر هو إحسان السر الذي يطفئ غضب الرب، هذا قد يسوى ألف مسجد تبني لغير الله عز وجل. المسائل ما تقاس بالحجم أبدا، ميزان الأعمال عند الله عز وجل وقيمة العمل عند الله ما يقاس بماذا؟ بحجمه، إنما يقاس بنوعية العمل وخلوص العمل لوجه الله عز وجل، أن يكون معرى من الشوائب لا برياء لا بسمعة لا إلك بمصلحة أنت قادر عليه، وإذا تبذل جهد يصير أعظم في مقاييس لتقييم العمل في نظر الإسلام، حجمه ما يكفي. أعود إذن السبيل الثاني من سبل المغفرة هو عبارة عن أن يعمل الإنسان عملا صالحا فيغفر الله تعالى له بذلك العمل الصالح. اثنين، مثلا النوع الثالث هو عبارة عن الشفاعة بشروطها لا سيما شفاعة نبينا محمد وآل محمد صلوات الله عليه. الشفاعة هي مأخوذة من الشفع، انت لما تصلي صلاة الليل وتصلي الوتر وتصلي الشفع، الوتر باعتبار يعني الركعة المفردة، فاذا ضمت لها ركعة ثانية يصير ايش؟ شفع، شفعتها بها. الشفاعة مأخوذة من الشفع، ضم شيء إلى شيء. هذا الشيء يطلب يكون أنت عندك عمل خير تنضم إلى وجاهة الولي، وجاهة النبي، وجاهة الوصي. فلهذا الوجاهة تسمى شفاعة لأنها تنضم إلى عمل صالح، فلابد العنصر الأول يكون متوفرا. أما شفاعة على لا شيء ما يصير، لأن هي اسمها شفاعة تضم إلى شيء، فلابد يكون عندك شيء، لابد في الشيء عندك عمل خير. أما هذا يجي خالي ما عنده شيء، نعم، ويتوسل بشفاعة الرسول وأهل بيته. لا، الشفاعة لها شروطها في واقع الأمر. الإنسان بحسب جهده بمستطاعه يعمل الصالحات الخيرات، لكن أعمال هذه ما تنهض أن تدخله الجنة، تحتاج إلى شيء ينهض بها. الشيء الذي ينهض بهذا انضمت إليها شفاعة الرسول وأهل بيته صلوات الله عليهم، اتأهل أن يغفر الله تعالى له وأن يدخل الجنة. زين، إذن الشفاعة لا ينبغي أن تستغل استغلال سلبي، يصير بناء الإنسان يعبث بما يريد من المعاصي بذريعة الشفاعة. أبدا، هذا ما أنزل الله به من سلطان أبدا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ والله عز وجل إنما يأذن بحسب القانون الذي وضعه، وقانون الشفاعة هذا أن تعمل خيرا فتضم إليه وجاهة محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. رابعا من سبل المغفرة هو عبارة عن التوبة. التوبة كثير من الناس يتصور أنها عمل لساني، يعني الإنسان بلسانه لما يقول تبت إلى الله خلاص تمام. الواقع هذه مرحلة من مراحل التوبة وليست كل التوبة. أهم مرحلة من مراحل التوبة أن تندم على ما عصيت، هذا واحد، ندم حقيقي قلبا، تتألم تتأسف في حزن في نفسك، هذا واحد. ثانياً أن تترك المعصية بالفعل، لأنه لا تصدق التوبة مع التلبس بالمعصية. ثلاثة، أن تعزم عزما حقيقيا على عدم العود في المستقبل. لا يعني أنك تتعهد بالعصمة، العصمة بيد الله عز وجل يهبها لمن يشاء، لا، المطلوب منك أنه تعزم عزما حقيقيا على أن لا تعود، واقعا أنه ما في نيتك أن تعود، لكن ربما تزل بك القدم فتعود. هذا ما يمنع من صدق العزم. المهم في صدق العزم أنك في ظاهر الحال تبني تلتزم نفسيا قلبا على أن لا تعود إلى المعصية. إذا توفرت هذه العناصر حينئذ التوبة على اللسان تكون إفصاح وإعراب تعبير عن هذه المراحل. فالمرحلة اللسانية مجرد تعبير ليس إلا، وإلا هي التوبة قبل كل شيء مرحلة قلب ومرحلة عمل قبل كل شيء. القلب يندم ويعزم على عدم العود، والجوارح فعلا تترك المعصية، الجوارح اليد الرجل العين غيره تترك المعصية. أما التصريح بالتوبة هذا عبارة عن مجرد تعبير عنها ليس إلا، هذا ليس من مراحل التوبة. التوبة اللسانية أصلا هي ليست من مراحل التوبة. نعم، إذا كانت المعصية معصية لسان فيكون من جملة مراحل التوبة أن تترك المعصية اللسانية. كلامنا في تصريح تبت، هل يحتاج لكي تصح التوبة أن تقول تبت؟ لا، حتى لو ما قلتها بلسانك، المدار ليس على اللسان بالمرة، المدار على إصلاح القلب وعلى إصلاح العمل، هذا هو المدار. هذه التوبة النصوح إذا توفرت، الله عز وجل يقول لعباده: لا تقنطوا من رحمتي مهما كانت ذنوبكم. هذه الآية هي تعتبر من أقوى آيات الرجاء في كتاب الله عز وجل، لكن في ملاحظات. أول ملاحظة أنه هذه التوبة يجب أن تتوفر شروطها، هذا بينا. اثنين، هذه التوبة الواقع يجب أن تتجلى في سلوك الإنسان بحيث يظهر أنه تائب، وتترتب على هذا التائب آثار التائب. كيف يعني؟ هنالك آثار في الفقه الإسلامي، يعني في بعض الحالات التوبة ترفع العقوبة، وفي بعض الحالات ما ترفع العقوبة، مثل المرتد الفطري. المرتد الفطري يعني المولود على فراش مسلم، طلع مسلم مرتد، هذا توبته الباطنية بينه وبين الله مقبولة إذا كانت صادقة، لكن قانونا ما تقبل منه، ما ترفع عنه العقاب. شايف؟ أحيانا لا، التوبة ترفع العقاب: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، يعني قبل أن تقبض عليه سلطة القانون ويقدم للقضاء العادل. إذا ثبت لا باللسان، لا ثبت من ظاهر حالا، هذا تغير، هذا الإنسان غير ما كان عليه سابقا. هذا أيضا من موارد التوبة القانونية. هنالك موارد أخرى. نقطة ثالثة، أحيانا من جملة إصلاح العمل أن ترد المظالم إلى أهلها، يعني التوبة ما تنقبل إلا إذا ترجع حقوق الآخرين إليهم. إذا كانت هذه الحقوق مالية مادية، أحيانا تكون حقوق معنوية، يعني إنسان أسأت إليه معنويا، اعتديت على سمعته، مشاكل، قلت كلاما سيئا في حقه، هذا ما يكفي أن تقول اللهم إني أتوب إليك، لازم تستبرئ الذمة من ذاك الإنسان، تتحلل منه، تقول له حللني أنا أسأت إليك، تطلب منه التحليل أن يحللك براءة الذمة. ويستحب لذاك الإنسان إذا رأى منك التوبة النصوح الصادقة، يستحب له أن يقبل الاعتذار. بعضهم يتصلب بلا داعي، ما له داعي، يستحب أن إذا شفت إنسان يطلب منك أن تحلله يستبرئ الذمة منك، فيستحب أن تبرئ ذمته، لا تتصلب. ليش؟ لأن أنت بينك وبين آخرين أيضا عندك أشياء، وتتوقع منهم أن إذا استبريت الذمة منهم يبرؤون ذمتك، فأنت ارحم الغير، الله عز وجل يهدي قلب الغير إليك، وهو الله أيضا عندك حسابه، يا الله عز وجل حسابك مع الله مفتوح، إيش كثر قضاياتي من الله يغفرها إليك، فأنت أرحم عباده، هو أيضا يرحمك. فإذا جاءك معتذرا وشفت منا الواقعية، مرة واحد دجال منافق هذا يريد يبيع ويشتري بها، يقول لك حلبني عنده شغل بها، لا لا ما نتكلم عن هذا، مرة لا، الإنسان تلمس منا الصدق، هذا الإنسان في واقع الأمر يستحب لك أن تبرئ ذمته. لكن تلقى القصة عن أحد العلماء أنه رحمه الله لما حضرته الوفاة أو قبيل الاحتضار، قال: أنا أبرأت ذمة كل من اغتابني، أبرأت ذمة كل من اغتابني إلا إذا كان من رجال الدين. قالوا له: ليش؟ قال: لأن عوام الناس لما يغتابني يدرب نفسه مسوي معصية، بس هذا أحيانا الشيطان يسوي له، فأول شيء يفسقني ثم يغتابني، يعني يحاول يخرجها تخريج شرعي من باب أنه لا غيبة للفاسق المتجاهر مثلا، فأول شيء يفسق ثم يغتاب، يعني حاول يخرجه تخريج شرعي، حلله. هذا هو ما يخص رجال الدين في الواقع، فرجال الدين بشر كغيرهم، قد يعني تهفو، تصدر منه الهفوة وإن ندر ويتوب إلى الله عز وجل كغيره. ولهذا إمام الجماعة ليس معصوما، فإذا شفت منا يوما ما هفوة كلمة مثلا أفرض في غير محلها، لتحكم علي بالانحراف إلى الأبد. لا، إنسان ممكن هالمرة هذه زلت لسان ثم استغفر الله تعالى منها. على العموم القضية ما تخص هذه الطبقة، وإنما عموم المتدينين. أحيانا الشخص المتدين يسوي لإبليس من أجل أن يستغيب الآخرين، فأول شيء يسوي له أن يحكم عليهم بالفسق ثم يغتابهم. طيب ليش يقول هذا؟ لأنه أولا راح يجرئ الناس على المعاصي بهذه الطريقة، وثانيا هذا بحكم بالفسق أيضا. شايف هذا لا مجرد غيبة، هذا عنده حكم. الإنسان العادي يجيك فاهم أنه عاصي، أما هذا لا، هو يرى نفسه أنه مطيع لما اغتابك، ما يشوفه معصية، فما ليش أنت تغفر له وتعفو عنه. ثالثا هذا فعل يقتدي به الغير، فموقف راح يعمم ويتأثر به كل من يقتدي به ويرجع إليه. على العموم سبيل المناسبة التفسيق، هذه مسألة لا غيبة للفاسق هي شائعة عند الناس، بعضهم إذا أراد يحلل الغيبة يدخلها في باب لا غيبة للفاسق، وهذا ما له أصل هالشكل بهالإطلاق، ما عندنا قاعدة فقهية. حكم فقهي هالشكل بهالشكل بهالصياغة ما عندنا، أمانة ما عندنا شيء من هذا القبيل إطلاقا. نعم يوجد شيء واحد، أنه الإنسان الذي يرتكب معصية، معصية فسق، ويتجاهر بها، وأردت أن تذكره بفعله أمام من يعلم بفعله، هذا كم شرط صار؟ أولا يكون ثابت أنه فاسق، لازم يثبت. أصلا من قال لك أنه فاسق؟ هذه مسألة، قد أحيانا بعض الناس يتسرعون، من قال أن هذا العمل فسق؟ قد هذا العمل شرعي، إذا شرعي ما لك حق تفسق، ما مرتكب حرام. اثنين، بالمناسبة أذكر واحد سألوه ليش ما صلي جماعة ورا فلان، قال والله سقطت عدالته عندي. ليش؟ قال هذا ما يقص ظافر يوم الجمعة، ما يقص ظافر، هذا ما يقص ظافر يوم الجمعة تسقط عدالته يعني. فقسم هالشكل الحكم بالفسق سهل عنده. فإذا أولا يجب أن يثبت أنه فسق، أنا مرتكب حرام. اثنين، يثبت أنه ما تاب، قد ربما تاب إلى الله عز وجل وما يجوز لك تختابه. نقطة أخرى يتجاهر، يكون متجاهر. نقطة رابعة أن تذكر هذا الفعل أمام من يعلم به، أما تجي تكشف أمام من لا يعلم هذا لا يجوز. شايف؟ ففي شروط، الفاسق، المصر، المتجاهر، أمام من يعلم فقط، لأن الغيبة حقيقتها هي عبارة عن كشف عيب مستور في أخيك المؤمن، أما إذا هذا الطرف يدري به فما راح يصير معلومة جديدة بالنسبة إلى، ما راح يصير كشف ستر. شايف؟ اللهم إلا إذا دخل في السباب، ذاك يحرم من باب السب، يحرم، بس عنوان غيبة ما يصدق عليه. يبقى شيء آخر، ملاحظة أخرى، أنه بالنسبة لي الإنسان الذي يرتكب جرما عظيما يضلل به المؤمنين، أو يكون من رؤوس الانحراف، من رؤوس الفساد، من رؤوس الزندقة، يعني يخشى منه على عقائد المؤمنين، يخشى منه على إيمان الناس. مر بالتاريخ ناس كان عندهم انحرافات، هذه الانحرافات تشكل خطرا على الدين وعلى إيمان المؤمنين. ذاك موضوع آخر، ذاك يختلف. ذاك نعم الحديث عنه تحذير الناس من فتنته، تحذير الناس من انحرافه، ذاك يدخل في باب آخر يجب، لكن بالقدر العقلائي الذي يتوقف عليه تحذير الناس وما يتوقف عليه الردع. الردع ردعه هو من جهة عن التمادي في تحريف المؤمنين عن مسيرتهم الصحيحة، وكذلك تحذير المؤمنين من هذا الإنسان الذي يتجنى على الإسلام. ولهذا وقف أهل البيت بوجه الزنادقة مثلا عبد الكريم ابن أبي العوجاء وأبي شاكر الديصاني وأضراب هؤلاء الأئمة، واجهوهم وحذروا من فتنتهم. السبب لأن هذا يشكل خطرا على الدين. شايف؟ بالعكس، هو وظيفتك أن تحذر من لا يدري. اللي يدري بفتنته ذاك واضح الأمر عنده، بس الذي ما يدري هذا حتى لا يتكهرب بآرائه هذا المفروض أن يحذر. ولهذا العلماء قدس الله أسرارهم في كتب الرجال، لعلكم سمعتم بعلم الرجال أو علم الجرح والتعديل، يعني تقييم الراوي. هذا الراوي لما يجي يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الراوي قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا. فإذا ثبت عندك أنه كاذب هذا ما يجوز أن تروي عنه، لا فقط ما يجوز، وعليك أن تشهد بكذبه. هنا يثيرون سؤال الفقهاء أنه هذه كتب الرجال لما تشرح أحوال الرجال وتقول فلان كذاب، فلان وضاع يضع الأحاديث الباطلة، فلان منحرف العقيدة فاسد العقيدة، هذا غيبة أليس غيبة؟ هذا في كتب الرجال موجود، هذا أليس غيبة؟ الفقهاء يجاوبون على هذا السؤال، يقولون أن هذا أباحه الإسلام بالإجماع بالاتفاق بين المسلمين، لأن إذا ما نحذر من الرواة الكذابين معناه ستتسرب الأحاديث الباطلة والكاذبة إلى ديننا، وإذا تسربت أفسدت علينا ديننا. فيدور الأمر بين التحذير من هؤلاء وبين فساد الدين، أيهما أهون؟ قطعا الأهون هو التحذير من هؤلاء، شايف، حفاظا على الدين. بتعبير آخر، واحد سألوه السؤال قال هؤلاء الرواة الكذابين كل ما في الأمر يوم القيامة يقفون بوجهي يسألوني، تعال أنت قلت فلان كذاب ليش فضحتني يوم القيامة، أنا أروي عن رسول الله كذاب كذاب. أفرض يجاوب أنه هذا خصمك يكون، قال لئن يكون فلان وفلان خصمائي خير لي من أن يكون الله ورسوله والأئمة خصمائي، لأن هذا إذا سمحت أن يروى عنه وهو إنسان كذاب معناه تسرب الدس والباطل إلى الشريعة. ولهذا باب كبير هذا يدرس في الحوزات العلمية، باب الجرح والتعديل. ولهذا عمل الفقيه لما يستنبط الحكم الشرعي لا بناءك عمل سهل، من جملة مراحل أن يجي يدرس الروايات، يدرس السند ويدرس المتن، المتن النص يعني، السند عبارة عن الطريق الرجال الرواة، هذا حدثني فلان عن فلان عن فلان، يجي العالم يقيمهم واحد واحد، إذا طلع واحد بهم كذاب بطلت الرواية سقطت عن الاعتبار، إذا طلع واحد مجهول كذلك الرواية نسميها ضعيفة. ربما يكون هذا المجهول إنسان صالح لكن ما عندي دليل على عدالته. يجب أن يثبت أنه ثقة. إذا ما يثبت أن ثقة الرواية تصير ضعيفة، ولو راوي واحد تصير الرواية ضعيفة. على العموم، فإذا الغيبة هذه تستثنى منها. أرجع إلى أنه هذه مسألة لا غيبة للفاسق، هذا ما تجري على إطلاقها، إنما لها حدود ولها قيود في الشريعة، أشرت إليها قبل قليل. المغفرة، قل يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. تريد الآية الكريمة تشير إلى سعة العبادة، سعة المغفرة، وأنها لا تختص بجانب معين أو بمعاصي معينة. في سؤالنا أنه الآية تشمل الشرك أو لا تشمل الشرك؟ القرآن في آية أخرى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني وهو مشرك إذا أراد أن يستغفر من معصية الله عز وجل لا يغفر له، مع البقاء على شركه. أما إذا تاب عن شركه واستغفر الله، بل الله يغفر له. لاحظت الفرق؟ فالآية لما تقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، ما تريد السد الطريق على المشرك، تقول له حتى لو توب أنت توبتك لا لا، تقول له وأنت مشرك لا يغفر الله لك. لكن إذا أردت أن تستغفر الله وتتوب عن الشرك نفسه وتصبح مؤمنا، الله عز وجل يغفر لك. ويكرم بقاعدة، الإسلام يجب ما قبله، يقطع يعني يفتح صفحة جديدة، ما مضى من أعماله بعد ما يحاسب عليها، إلا ما استثني ما يحاسب عليها. يعني بتعبير القانون الوضعي أن الحكم الفقهي هنا لا يسري بأثر رجعي، ما مضى مضى. الآن أنت افتح الصفحة جديدة وأقبلت على الله عز وجل. فالآية يمكن أن تشمل المشرك بهذا المعنى، إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني حتى ذنب الشرك إذا أراد المشرك أن يتوب من شركه ويسلم الله عز وجل يغفر له. لاحظ، إذن الآية لما تقول إن الله يغفر الذنوب جميعا، هي تبين سعة دائرة المغفرة. أي معصية، قيل أن الآية نزلت في شاب ارتكب الفاحشة مع مدفونة في قبرها، كشف عن قبرها، في قصة مفصلة يذكرها بعضهم، وجاءك اليائس من رحمة الله عز وجل. الرسول مبدئيا أعرض عنه لزجره عن فعله ولبيان فضاعة هذا العمل، فمن هنا لاذا قيل أنه بأسطوانة لازمها يتعبد ولم يخرج منها، وقيل أنه لاذا ببعض رؤوس الجبال يتعبد وفارق أهله وعياله إلى آخره، إلى أن نزلت هذه الآية الكريمة. وجبرائيل أخبر النبي، قال هذه الآية الكريمة، وإن كان لسانها عام لكن هي نزلت بمناسبة هذا الشاب، لأن بعد المدة المديدة علم الله منه صدق التوبة وغفر له، فأرسل النبي خلفه قال ادعوه وبشره بالآية، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. شبيه هذه القصة قصة هلال ابن أمية ومرارة ابن الربيع وكعب ابن مالك الذين تخلفوا عن رسول الله في بعض الغزوات، وقاطعهم الرسول صلى الله عليه وآله، قاطعوهم الصحابة، أهلهم قاطعوهم حتى خرجوا إلى رؤوس الجبال يتعبدون، قيل 50 يوما، بل قاطع بعضهم بعضا، تفرقوا وبقوا على الحال إلى أن نزلت الآية في سورة التوبة، وعلى الثلاثة الذين خلفوا عن رسول الله حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. طيب باب التوبة ايش يلزم منه؟ يلزم منه أن يرجع هذا الإنسان إلى المجتمع الإيماني وكأن لا ذنب له، لأن الحديث يقول التائب من الذنب كمن لا ذنب له، يعني ما يجوز لك أن تذكر بذنبه كأن ما مرتكب شيء، كأن ما مسوي شيء، ما يجوز لك أن تعير بذنبه. في الحديث من عير مؤمنا بعيب ارتكبه لم يمت حتى يركبه، حتى يركب ذاك الذنب. إيه نعم، كأنه لها أثر وضعي. المسألة الخلاصة هذا يرجع كما كان. أحيانا المجتمع يكون ظالم يقسو على هذا الإنسان أنه يوما ما ارتكب الخطأ الفلاني خلاص في نظرهم سقط إلى أن يموت. لا هذا في الواقع جناية، وجناية كبرى راح تسد عليه باب الصلاح. هذا قد إذا شاف المجتمع لا زال يحكم عليه بالمقاطعة حينئذ يحقد على المجتمع ينتقم، قد يرجع إلى ما كان، لأن يقول لك هو على كل حال افتضح أمره افتضح أمره، فعليه من التوبة الشيطان يوسوس له فيرجع إلى المعصية كما كان. بالعكس الله أمرنا أن الإنسان العاصي مهما كان فسقه حتى لو كان من قرن إلى قدم فاسقا وتاب وعرفتم منه الصلاح يجب أن يستوعب وكأنه لم يفعل شيئا. الحر الرياحي رضوان الله عليه رغم أنه ارتكب ما ارتكب مع الحسين سلام الله عليه، يعني في الطريق هو حاصر الحسين عليه السلام وطوقه، ورغم هذا التطويق وجعجع به في الطريق على غير ماء ولا كلاء حتى أوصله كربلاء وبقي في معسكر عمر ابن سعد إلى يوم العاشر بعد ما خطب الحسين عليه السلام وصار الحوار بين الحسين وبين ابن سعد. التفت حينئذ الحر إلى ابن سعد قال له ما أنت صانع؟ إيش قررت؟ سمعت خطاب الحسين كلام سمعته، قرارك النهائي ما هو؟ كأنه الحر كان ماشي الأمور يشوف وين توصل، إذا وصلت إلى حل سلمي بحيث ما يتورط بدم الحسين سلام الله عليه فهذا هو الطريق الذي كان في ذهنه. بس كان هو حاط في باله أنه إذا وصلت إلى صدام عسكري بحيث تتلطخ يده بدم الحسين عليه السلام فماذا يفعل؟ ينسحب. من البداية كان حاط هالمسألة في ذهنه، فلما وصلت حدها قال أخير نفسي بين الجنة والنار. هذا امتحان. ما أنت صانع ابن سعد؟ قال أقاتل هذا الرجل قتالا أيسره، يعني أقل شيء أن تسقط فيه الرؤوس وتطير الأيدي، هذا أقل شيء. شايف الأكثر ما هو؟ عبروا عن الأكثر حينما داسوا صدر الحسين سلام الله عليه، هذا الأكثر وغيره، الهجوم على المخيم وغيره. الخلاصة قال أيسره أن تسقط فيه الرؤوس وتطيح الأيدي. قال أما لكم فيما عرضه عليكم من الخصال رضا، وعرض عليكم خيارات عديدة، الخصال خيارات، يعني من الخيارات وأهمها أن يذهب إلى بلاد الله العريضة، أنا أخلي لكم الحجاز والعراق وأذهب إلى الروم إلى الترك إلى الهند، عرض عليهم حتى في بعض الروايات صرح قال أذهب إلى الهند إلى الروم أروح لاجئ، تعبيرنا اليوم لاجئ سياسي، اتركوني ليس لكم حق أن تكرهوني على البيعة، إذا كرهتموني فانصرف فدعوني أنصرف إلى حيث مأمني من الأرض، تكون يذهب إلى بلاد الله العريضة. قد واحد يقول يعني هذا انسحاب من الحسين، لا بالعكس، الحسين يريد أن يلقي الحجة عليهم حتى ليجي واحد يقول هو فرض نفسه علينا، لا بالعكس، انتوا كاتبتوا، انتوا طلبتوا، انتوا بايعتوا، انتوا غدرتم بي، الان اعطاكم فرصة الا تتلطخ ايديكم بدمه، قلكم اذهب الى بلاد الله العريضة، انتوا لا تصرون، اما تبايع يزيد والا قتلناك. طمعت ان تشومه القوم ضيما كما يقول سيد حيدر، فأبى الله والحسام الصنيع كيف يلوي على الدنية جيدا لسوى الله ما لواه الخضوع، فأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الهيجاء وهو صريع. قوض يا خيام عليا نزار، فحسين على التراب صريع. على العموم الإمام سلام الله عليه قال لهم دعوني أذهب إلى بلاد الله العريضة، فيسأل الحر يا ابن سعد رأيك بهذا الاقتراح وبهذا الخيار؟ قال لو كان الأمر إلي لقبلت، ولكن أميرك ابن زياد يأبى ذلك. فطاعة للأمير لازم أنا أجز الحسين الحرب. حينئذ انحاز الحر عن كتائب عمر بن سعد، وقف أخذة الرعدة شديدة. قال له المهاجر ابن أوس والله لو سئلت عن أشجع من في الكوفة لقلت أنت أشجعهم، ما بالك ترتعب؟ قال له والله إني لأخير نفسي بين الجنة والنار، والله لا أختار على الجنة شيئا ولو قطعت وحرقت. وضرب جواده نحو الحسين عليه السلام، لكن بأي صورة؟ صورة رقيقة في الواقع، كلها حياء وخجل من الحسين. هذا الشجاع الباسل قائد، كان قائد يعني ربع الجيش تقريبا الحر الرياحي أو ثلث الجيش، قدم نحو الحسين عليه السلام قليلا قليلا، يقول كان مطأطئا رأسه، مطأطئا رأسه قالبا ترسه، الترس هذا الذي يدرع بي قلبه حياء من الإمام، منكسا رمحه قائلا اللهم إني إليك أنيب فقد أرعبت قلوب أوليائك وأولاد بنت نبيك. ثم صاح سيدي أبا عبد الله أترالي من توبة، أنا وصلتك المرحلة، هالمرحلة الآن أريد أتوب، تنقبل توبتي ما تنقبل توبتي؟ الله أكبر، لاحظ رحمة الله الواسعة. وباب نجاة الأمة سلام الله عليه، طبعا الإمام ما يقول إلا ما أخذه عن جده، عن الله تبارك وتعالى، لأنهم أهل البيت إنما يأخذون عن جدهم صلى الله عليه وآله وبما يسددهم به روح القدس. قال أبا عبد الله أترى لي من توبة؟ قال الحسين نعم إن تبت تاب الله عليك. يقول الراوي ففرح الحر لما سمع كلام الحسين، كان خائف الحسين يرد يقول لا بعد ما ينفع التوبة، قال نعم إن تبت تاب الله عليك. فمن هنا قال له انزل يا حر، قال أبدا أبا عبد الله اسمح لي، أنا لك فارسا خير لك مني راجلا، إلا أن يكون أمر، إذا أمر تأمرني أنزل، بس إذا من باب يعني الرفق وما شاكل لا اسمح لي، أنا هذا الجواد الذي حاصرتك من على ظهره لا أنزل عنه إلا شهيدا مدرجا بدم، ولئن كنت أول من خرج عليك فأذن لي أن أكون أول شهيد بين يديك. هذا نمط الحر الرياحي رضوان الله عليه. وهنالك آخرون لعلمكم التاريخ ذكر أسماء بعضهم، البعض الآخر من ذكرت أسماءهم، انحازوا من جيش ابن سعد التحقوا بالحسين سلام الله عليه مقابل هذا المعسكر، معسكر عمر ابن سعد، معسكر يزيد وابن زياد، هذا المعسكر الذي أصر على العناد وعلى ارتكاب الجريمة العظمى بحق سيد الشهداء عليه السلام. وعجيب قلوب هؤلاء المجرمين الجنات الذين لم يكتفوا بقتل الرجال بقتل الأطفال، حتى داسوا الصدر المقدس بحوافر خيولهم وهاجموا أخبية آل الرسالة ذلك الهجوم الغاشم، ثم ساقوهن سبايا ومروا بهن على مصارع القتلى وهم بذلك الحال. قيل أن الرسول صلى الله عليه وآله في واقعة خيبر عاتب هذا سائق السبايا لما سبوا سبايا اليهود، يقولون أنه عاتب أنه لما سقت نساءهم ليش مريت بهم على أجساد قتلاهم، هذا خلاف الرقة والرحمة. إذن ما ظنك يا رسول الله وقد مروا ببناتك على جسد ريحانتك الحسين وهو مقطع بالسيوف اربا اربا وبقية الأجساد الطاهرة، مروا بهن على القتلى مطرحة ما بين منعفر في جنب مصطرم، ومدرأت زينب الجسم الحسين على البوغى خضيبا بدم النحر واللمم، عار اللباس قطيع الراس منخمد الأنفاس في كلف جندل كالجمر مبطرم، ألقت ردى الصبر وانهالت هناك على جسم الحسين كطود خر من أدمي، وقد لويت فوقه إحدى اليدين على الأخرى وتدعوه يا غوثي، ومعتصمي أخي فقدتك فقدان الربيع فما صدري مطيع وما حزني بما بحسرة ولا قضيت وداع منك، امت عيني يا خويا ولشوف انك جسمك عاري معفر مطبر، يا خويا العذر لله بولي تعداك لو البيد يا خويا بقيت وياك خويا هلد مقطوع صبعك لعب يمناك، ولمك لا يضل جسمك انطشايا ودعوا من على ظهور النياق، ولكن شكينا لم تستطع البقاء على ظهر ناقتها، لم تتمالك نفسها فسقطت من على ظهر ناقتها على جسد أبي عبد الله، تعتنق الجسد الصريع، أبا من الذي حز وريدك، من الذي أيتمني على صغر سني، بويا حسين صار الصار عطشان العذب بحوك، ليش على الترب عاري ليش جفن ما لفوك، ليش على الرمح راح راسك ليش بلا دفن عافوك ليش تسلب حجاب وجرحت الحنظل من عداي. يقول الراوي لقد أبكت كل عدو وصديق هذه الطفلة بموقفها عند جسد الحسين عليه السلام حتى خشي ابن سعد أن ينقلب أمر الناس عليه أمر الجيش, فلهذا صاح ببعض الأعراب ويحكم جروها من على جسد أبيها. عز عليك يا فرج الله, من رخصتك مولاي نعبر هالعبارات, أمرتمونا كما في الحديث حدثوا شيعتنا بما جرى علينا وإلا يعز على اللسان أن ينقل هذه المعاني. جاءوا إليها قالوا لها شكين قومي أبا الثانية ثالثة إلى أن قامت قهرا وقسرا, ويصعب على اللسان التصريح بأكثر من هذا. بو يا برضاك لا رغم عليك أنا يجر العدو من بألديك, أصرخ ودير العين ليك وادرب حنيفك ما تخليك. يا أبا معذور يا الحز وريدك ما أذل اليتيم حين ينادي, فرج عنا يا الله, اقضي حوائجنا, شافي مرضانا, تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين, وبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.